أسماء الله الحسنى. الهادي. وكفى بربك هاديا ونصيرا. هو الذي ألهم الخلق معرفته وربوبيته وأرشدهم إلى مصالحهم وكسب أرزاقهم، وهو الذي دل الخلق على طريق الخير والشر ووفق من شاء منهم إلى صراطه المستقيم هداية التوفيق والإلهام. ورد مرتين في القرآن الكريم،